الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الشرح والتعليق على رسالة الإمام الشافعي رحمه الله بواسع رحمته ورحمنا بواسع رحمته، وينعقد في 27 من الشهر الخامس من سنة 38,400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أتينا وانتهينا من مقدمة الإمام الشافعي التي تضمنت جملة من سياسته وطريقته في كتابة هذه الرسالة، التي ينطبق عليها أنها رسالة في فقه الشريعة وقواعد أصولها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك قال الشافعي رحمه الله: باب كيف البيان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته: باب كيف البيان. قال رحمه الله: باب كيف البيان. وذلك لأنك تعلم أن أصول الفقه ومنهج النظر في أحكام الشريعة ينبني على أركان، البيان أحدها. فإن علم أصول الفقه يمكن أن يعرف بما يبين هذا المقصود في كلام الإمام الشافعي، حيث أنه استعمل اسم البيان كثيرا في رسالته، فيقال علم أصول الفقه هو تسمية أدلة الشريعة ومراتبها والبيان وطرق استعماله. تسمية أدلة الشريعة بمعنى أن تسمى الأدلة التي تستعمل في تحصيل الأحكام، وهذا على قولهم الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والاستصلاح إلى آخره. فحينما نعدد هذه الأدلة أو يعدد الأصوليون هذه الأدلة، فهذا هو تسميتها أي تعيينها. وتعلم أن هذه التسمية كما سبق يختلف فيها، فمنهم من يقر بها ومنهم من ينازع فيها إذا تعلق الأمر بما بعد الكتاب والسنة والإجماع. تسمية الأدلة، ويتضمن بعد ذلك ذكر المراتب. تسمية الأدلة ومراتبها أي تسمية المراتب، فيقال إن الدليل بعد الكتاب والسنة يقدم القياس على طريقة كثير من أهل الرأي، أو يقدم ما هو من أقوال الصحابة، أو يستعمل هذا الوجه من الاستدلال قبل هذا. وهذه التراتيب في الأدلة كتقديم دليل القياس على دليل آثار الصحابة عند قوم، أو قول الصحابة على القياس عند قوم آخرين، هذا يقع فيه وجهان: تارة يطرد إطلاقه، وتارة يكون في محل دون محل. والبيان، ويقصد بالبيان البيان العربي. فإذن تسمية الأدلة ومراتب الأدلة بعد الكتاب والسنة والإجماع، هذا في جملته شرعي محض، بمعنى أن الذي يعين هذه الأدلة تسمية ويبين تقديم مراتبها هذا مستمد من الشريعة. فهذا المقام من علم الأصول، وهو ركنه الأول، يعد شرعيا محضا. وسبق الإشارة إلى هذا في سبب ترك بعض المذاهب بعض الأدلة، وفي سبب تأخير بعض المذاهب لبعض الأدلة. الركن الثاني في علم الأصول، وهو في الجملة لغوي، وحين يقال في الجملة بأنه ليس متمحضا في اللغة، بل منه ما يتمحض لغة، منه مادة متمحضة من جهة اللغة تحصيلا، ومنه مادة مركبة من الشريعة واللغة. مما يتمحض من اللغة تحصيلا كوصفك لصيغة العام، فإن اللغة هي التي تعرف بالعام وصيغته وبالخاص وبالمطلق وبالمقيد، وهذا اعتبار بقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذا البيان معتبر بلسان العرب، لأن الله جعل القرآن بلسان عربي مبين. ومنه ما يكون، أي البيان، ليس متمحضا من جهة اللغة، بل هو شرعي لغوي، كالقول في اقتضاء الأمر، كالقول في اقتضاء الأمر من جهة اقتضائه التكرار من عدمه، ومن جهة اقتضائه الفورية من عدمه، بل وحتى من جهة اقتضائه درجة الأمر، وهو ما سمي في الاصطلاح بالواجب والمستحب وما إلى ذلك. ولهذا تجد أن علماء الأصول تارة إذا تكلموا عن اقتضاء الأمر استعملوا فيه مادة الشريعة، لأن اقتضاء الأمر كما قلنا ليس متمحضا كتمحض استعمال القياس أو الاستصلاح من الشريعة، بل فيه مركب لغوي. فتارة يستعملون لاقتضائه الاستعمال الشرعي، لأنه أحد وجهيه في التركيب، فيقولون إن الدليل على كونه يدل على الوجوب مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مع أنه شرع لهم ذلك. قالوا: فدل على أن الأمر إذا أطلق تعلق به الوجوب. ولكنهم بالمقابل قد يستعمل بعض الأصوليين القول في اقتضاء الأمر فيمثلون له بأن السيد إذا قال لعبده، ولكونه أعلى وما إلى ذلك، فيتعلق الأمر بالخطاب من جهة دلالات الخطاب، ويتعلق الأمر باقتضاء المعاني من جهة المدركات العقلية، وقبل ذلك الأمر الشرعي. فصار البيان إما أن يكون لغويا في بعض مادته، وإما أن يكون مركبا من الشريعة واللغة في مادته الأخرى. فهذا هو مقدمة الركن الثاني من أركان علم الأصول، وهو البيان. وطرق تحصيل الأدلة، وهو ما يسمى في اصطلاح كثيرين بالاجتهاد، أو يسمى في اصطلاح آخرين بطرق الاستدلال. وقد يسمى الاجتهاد باعتباره وصفا أو حالا قائما بالمجتهد، فإذا وصف الاجتهاد باعتباره وصفا أو باعتباره حالا قائما بالمجتهد عرف بمعنى، وذكرت فيه ما يذكره الأصوليون مما يسمونه شروط المجتهد. وقد يذكر الاجتهاد ويراد به الاستدلال أو الاستنباط، وهذا الاستدلال والاستنباط هو كما قال أبو حامد الغزالي هو جوهر علم الأصول. لما؟ لأن المعرفة بتسمية الأدلة من جهة ابتدائها، أو حتى اتخاذ طريقة في ترتيبها، كأن يقول الحنفي بأنه يقدم دليل القياس على آثار الصحابة مثلا، أو يقول من هو من طريقة فقهاء المحدثين بأنه يقدم آثار الصحابة، أو يستعمل من هو على طريقة مالك عمل أهل المدينة. فهذه الأوجه من التسمية والترتيب الأول مقام يسهل تحصيله من جهة تسميته ابتداء، ولكن يكون الشأن في تنزيل هذه التسمية وتنزيل البيان حين يقال بأن العام من صيغته كذا ومن صيغته كذا ومن صيغته كذا. فإذا أراد الناظر والباحث أن يصير إلى الفرع المعين أو إلى الواقعة المعينة من الوقائع لينظر فيها حكما قد قاله السالفون ويعتبر فيه الترجيح بالطرق العلمية الصحيحة، أو لينظر في نازلة ليبتدئ النظر فيها مما لم يسمى فيها حكم سبق في كلام الفقهاء، فهذا الاستدلال وهذا الاستنباط الذي يستصحب صاحبه تسمية الأدلة ويستصحب مراتبها ويستصحب البيان وأثره، هذا التحصيل المركب هو الاستدلال، وهو الاستنباط، وهو الذي سماه أبو حامد جوهر علم الأصول. فليس الأصولي هو الذي يسمي لك القياس ويعرف القياس، أو يقول إن القياس يقدم على آثار الصحابة، أو يقول بأن آثار الصحابة تقدم على القياس. هذه رتبة مبتدأة في علم الأصول. ولذلك أحسن الشافعي رحمه الله لما صارت رسالته هذه مضمنة كثيرا من الأحكام، ولذلك عقد رحمه الله لأحكام الصلاة بابا، ولما هو من أحكام الزكاة بابا، وكأنه صار يتحدث في كتاب فقهي، وهو لا يريد ذلك، فإنه لم يرد ذكر فروع أحكام الصلاة، ولم يرد ذكر فروع أحكام الزكاة، ولم يرد ذكر فروع أحكام الحج، وإنما سمى هذه الأبواب ليبين استعمال الطريقة في التطبيق. وعن هذا قيل سلفا بأن طريقة الشافعي منهج في الأصول، وطريقة كثير من النظار والمتكلمين معيار في الأصول، ولهذا جمعهما يحصل به تحقيق النظر في هذا العلم. فإذا قال باب كيف البيان، هذا أحد أركان علم الأصول، وهو القول في البيان، أي البيان العربي في جملته، وقد يتصل بالمقدمات الشرعية كما سبق. نعم. قال الشافعي رحمه الله: والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشبعة الفروع، فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشبعة أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه متقاربة الاستواء عنده، وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض، ومختلفة عند من يجهل لسان العرب. لما كانت أحكام الله من جهة تكليف الله سبحانه وتعالى وأمر الله لعباده ليست رتبة واحدة، وهذا يبين لك بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة كما في الصحيحين، وجاء في رواية الإمام مسلم: فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فلما كان محكما أن الدين مراتب، ومنه ما هو أعلى ومنه ما هو دون ذلك، ومنه الفرائض ومنه المستحبات إلى غير ذلك، صار خطاب الشريعة في هذا من جهة البيان متنوعا، وهذا التنوع في البيان يحصل به إفادة عن رتبة الحكم. هذا التنوع في البيان يحصل به إفادة عن رتبة الحكم. ما معنى هذا؟ معناه أنه لم يقع في أصول الدين، ولا في قواعد الشريعة، ولا في أصول الأخلاق، ولا في أصول العمل، لم يقع شيء منها بيانه يحتاج إلى استنباط. فصارت محكمات الدين وأصوله وقواعده وأصول الشرائع كلها ثبتت بالبيان الأعلى رتبة، من جهة تأكيده ومن جهة اقتضاء دلالته، ولهذا لم يقع فيه نزاع. فما كان على هذه الرتبة دل ذلك على علو رتبته، دل ذلك على علو رتبته في الدين، وإن كان قد يقع ما هو من ذلك فيما هو من المستحبات، فتكون تأتي هذه المستحبات في الدين أو تأتي المباحات في الدين ببيان صريح. فهل هذا يعارض ما أشير إليه؟ الجواب إنه لا يعارضه. لما؟ لأنه يبين به أن قواعد هذه الأحكام من جهة كليها يعتبر أصلا في الدين. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي: ما اجتالت الشياطين بني آدم به، قال: وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ولهذا انتصر المحققون من علماء الأصول للطريقة التي هي مقتضى مذهب السلف، وهي مقتضى ما دل عليه القرآن والسنة، من أن المباح، لما تكلموا في الأحكام التكليفية، من أن الإباحة حكم شرعي وليست من الأحكام العقلية كما يقوله كثير من نظار المعتزلة، لأن الإباحة سميت في كتاب الله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى غير ذلك مما سيأتي ذكره في الأحكام. نعم. قال رحمه الله: فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه، فمنها ما أبانه لخلقه نصا مثل جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة وحجا وصوما، وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونص الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وبين لهم كيف فرض الوضوء مع غير ذلك مما بين نصا. ومنه ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها. أحسن الله إليكم. مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه. ومنه ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص حكم، وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى حكمه، فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل. نعم، إذن صارت أوجه الأحكام التي ذكرها إلى هذا المقام ثلاثة، فيشار بالحكم الثالث وهو ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في القرآن جملته. ما ذكر في القرآن جملته ثم فسره النبي صلى الله عليه وسلم وبينه كما سمى الشافعي كعدد الصلاة، وكقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهذا سمي في كتاب الله، ولكن تفصيل المواقيت بالخمسة المعروفة هذا جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر في فعله أو في قوله صلى الله عليه وسلم، كحديث جبريل الذي جاء من رواية جابر بن عبد الله، وكحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه مسلم وغيره في مواقيت الصلاة، فهذا يعد مما بين. وأما الوجه الثالث الذي ذكر الشافعي فهو ما سنه رسول الله، ولكن يشار هنا إلى أن هذا الوجه الثالث لا يكون مختصا أو مقطوع الاتصال بالقرآن، فإنه ما من حكم قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفي كتاب الله أصل له، إما من جهة حكمه الكلي وإما من جهة حكم مقاصده، لأن مقاصد الشريعة والتشريع بينت في القرآن، كالجمع بين المرأة وعمتها الذي جاء في الصحيح، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فهذا مما سنه رسول الله، ولكن هو باعتبار مقاصد الشريعة فيقال مقاصده من جهة التشريع مبينة في كتاب الله. والإشارة إلى المقاصد المتصلة، الإشارة إلى المقاصد المذكورة في القرآن المتصلة بهذه السنة المعينة، هذا هو الذي يذكره العلماء في مسائل الحكم والمقاصد، وهذا يبين لك به أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل به بيان الأحكام وبيان المجمل وبيان المقاصد الشرعية. نعم. قال رحمه الله: ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم. فإنه نعم، إنما ابتلاهم في الاجتهاد لأن الاجتهاد فيه استسلام وإصابة، فيه استسلام وفيه استجابة، ويتحقق عن تحقيق مقام الاجتهاد الإصابة، فإن الخطأ في الاجتهاد إما أن يقع عن نقص في مقام الإرادة وإما أن يقع عن نقص في مقام العلم، وأما إذا تحققت الإرادة وتحقق مقام العلم تحققت النتيجة وهي صواب الاجتهاد. ولذلك إذا تكلمنا عن اجتهاد الفقهاء من فقهاء المسلمين المعتبرين، فهذا الفقه الذي فقهوه وهذا الاجتهاد الذي اجتهدوه هو في الجملة من جهة تفاوتهم في العلم، وإلا هم في مقام الإرادة كما سبق أهل استجابة. فإذا ابتلى الله عباده بهذا الاجتهاد لأنه عبادة لله سبحانه وتعالى، ولهذا علم أن القول في دين الله والفقه في دين الله والفتوى في دين الله هي من عبادة الله التي يجب فيها أن يستعمل فيها قواعد العبادة الشرعية، كما تستعمل في الصلاة والصيام والحج من جهة وجوب إخلاصها لله وكونها على قواعد السنة والشريعة إلى غير ذلك. نعم. فإنه يقول تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وقال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال الشافعي فوجههم بالقبلة إلى المسجد الحرام وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. فدلهم جل ثناؤه إذا غابوا عن عين المسجد الحرام على صواب الاجتهاد مما فرض عليهم منه بالعقول التي ركبت. وفي قوله جل وعلا لئلا يكون للناس عليكم حجة يعلم به أن الحجة الصحيحة وهي ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام دافعة ومبطلة لجميع الحجج التي تقابلها، لأن الحجج الباطلة التي تقابلها ليست منتهية في زمان أو مكان، ولهذا الحجج الباطلة تتجدد. وأما الحجج الشرعية فقد أتمها الله وأكملها لعباده بنزول القرآن وتمام السنة والحكمة النبوية التي بعث بها رسول الله. ولكن ما من شبهة أو حجة باطلة عورض بها ما هو من أحكام الشريعة إلا وحجج القرآن والسنة داحضة لها. وهذا معنى قول الله لئلا يكون للناس عليكم حجة. والحجة في اللغة هي كل ما يحتج به من حق أو باطل. نعم. قال رحمه الله فدلهم جل ثناؤه إذا غابوا عن عين المسجد الحرام على صواب الاجتهاد مما فرض عليهم منه بالعقول التي ركب فيهم المميزة بين الأشياء وأضدادها والعلامات التي نصب لهم دون عين المسجد الحرام الذي أمرهم بالتوجه شطره. نعم. فقال إذن جاءت الآية في قول الله ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فتضمنت هذه الآية، هذا السياق من كتاب الله، تضمن تعيين القبلة وهو التوجه إلى الكعبة، وتضمن تشريعا آخر وهو تشريع الاجتهاد. فإنهم إذا كانوا بعيدين عن المسجد الحرام لا بد لهم من نوع اجتهاد في إصابته، أليس كذلك؟ فلما كان هذا قد شرع لهم في أصل عبادتهم وأشرف عباداتهم بعد التوحيد وهي الصلاة، دل على أن الاجتهاد مشرعة قائمة في الشريعة في سائر أبوابها إذا لم يتحقق ما يوجب العلم الذي لا يحتاج إلى اجتهاد معه. نعم. فقال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فكانت العلامات جبالا وليلا ونهارا فيها أرواح معروف فيها أرواح معروفة الأسماء وإن كانت مختلفة المهاب، وشمس وقمر ونجوم معروفة المطالع والمغارب والمواضع من الفلك. ففرض عليهم أرواح أي ريح، هي أرواح هي الريح، وهذا يستعمل في جمع اللغة. نعم. ففرض عليهم الاجتهاد بالتوجه شطر المسجد الحرام مما دلهم عليه مما وصفت، فكانوا ما كانوا مجتهدين غير مزايلين أمره جل ثناؤه، ولم يجعل لهم إذا غاب عنهم عين المسجد الحرام أن يصلوا حيث شاءوا. وكذلك أخبرهم عن قضائه فقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى. وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا بالاستدلال بما وصفت في هذا وفي العدل وفي جزاء الصيد، ولا يقول بما استحسن، فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق. فأمرهم أن يشهد. نعم. إذن بين الشافعي في هذه الإشارة، وسيفصل ذلك في باب اللاحق في صلب رسالته، إلى أن الاستدلال هو صفة المجتهدين، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن له مقام النبوة ومقام الرسالة، وأما المجتهدون الذين يعرض لهم الصواب والخطأ فهم الفقهاء. وأشار الشافعي إلى أن الاستحسان خارج عن مادة الاستدلال، أشار إلى أن الاستحسان خارج عن مادة الاستدلال المعتبرة، وأشار إلى ذلك بوصفه بقوله إنما استحسن، بقوله فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سابق. ولا شك أن الاستحسان إذا كان على الوصف الذي قاله الشافعي وجب أن يكون خطأ، ولذلك الأسماء التي اختلف فيها من جهة تسمية الأدلة في أصول الفقه قد يختلف فيها وتكون الماهية التي سمى كل من قال في هذا الأصل قولا يكون منها قدر مشترك ويكون منها قدر منفك. فمثلا الأحناف كما هو معروف في مذهبهم هم المنتصرون لدليل الاستحسان، وأخص المذاهب الأربعة تركا لدليل الاستحسان هم الشافعية لما وجدوا الإمام الشافعي قد أغلظ على القول في الاستحسان. ولكن إذا جئت هذا من جهة الاسم، هذا من جهة الاسم، وأما المالكية والحنابلة فهم بين هذا وهذا. ولكن إذا جئت للمقصود بالاستحسان ووجدت أن علماء الحنفية قد اختلفوا في تعيينه ويذكرون له أوجها محققة عندهم على أنها من مثال الاستحسان أو من أوصافه، وثمة أوجهم في مذهب الأحناف يختلفون في تسمية استحسانا، فبعض الأحناف قال إن الاستحسان ثلاثة أوجه، وفي المقابل بعض علماء الحنفية أوصل الاستحسان إلى 12 وجها. فإذا نظرت في مثل هذه الأوجه، وجدت أن الرفيع منها، لا ينفك استعمال الشافعية عنه، وإن كانوا لا يسمونه استحسانا، من جنس استعمال القياس الصريح أو القياس البين الرتبة، لأن القياس أوجه، دليل القياس هو أوجه متعددة. فكذلك الظاهرية يقعون في مادة القياس الأعلى رتبة ولكنهم لا يسمون ذلك قياسا، وإنما يدخله ابن حزم في أحد الصور السبع التي سماها دليل النص لما قال إن الدليل هو النص ودليل النص، وجعل دليل النص سبعا. هذه السبع التي سماها ابن حزم في أصول الفقه عند الظاهرية تنقسم إلى قسمين، منها ما يتعلق بالبيان كقوله في العموم واقتضائه، ومنها ما يتعلق بطريقة الاستدلال، وهذا الثاني المتعلق بطريقة الاستدلال يشارك الظاهرية الجمهور فيما هو من القياس الرفيع فيه، وإن كانوا لا يسمونه قياسا، لأن القياس إنما تخطر منه أبو محمد بن حزم وتباعد عنه كيف ينصبه دليلا. ولذلك لما جاء بعض المنظرين في علم الأصول ممن لهم عناية بالمقدمات العقلية وكشفها للحقائق كأبي حامد الغزالي قال إن القياس ليس في الأدلة أصلا، وإن القياس إنما يعد في الاستدلال وليس في الأدلة، فكأن أبا حامد يقول بأن القياس طريق استدلال وليس دليلا. وهذا لو عرض على رأي أبي محمد خف ما يستشكله الظاهرية في أمر القياس. صحيح أن ثمة أوجه من القياس يقطع بأن الظاهرية لا يقولون بها، والأصل في تقرير مذهب الظاهرية أنهم نفاة للقياس كما يذكر عنهم وكما يصرحون به، لكن المقصود من هذا التعليق على دليل الاستحسان ودليل القياس ألا يتصور بأن نفي الشافعية للاستحسان هو نفي لكل معنى سمته الحنفية تحت اسم الاستحسان. من توهم أن نفي الشافعي وأصحابه لدليل الاستحسان يتضمن نفي جميع المعاني التي سمتها الحنفية في دليل الاستحسان فهذا وهم علمي ولا بد. فمثلا عند الحنفية في أوجه الاستحسان الرفيع العدول عن القياس الجلي كما يعبرون إلى قياس خفي لقرينة اجتمعت معه أو لموجب شاركه أو لموجب اقتضاه أو ما إلى ذلك من التعبيرات. فهذا إذا أخذته بالتجريد وقلت إن ثمة قياسا جليا وقياسا خفيا وقدرت تجردهما عن المتصل بهما فلا شك أن القياس الجلي يقدم على القياس الخفي. ولكن إذا تركت هذا التجريد الذي هو في نفس الأمر ليس له وقوع في الواقعة التي يقال فيها بدليل القياس، لأن الدليل القياس وإن قدر كليا في أصله لكنه من جهة تعلقه إنما يتعلق بالوقائع، ولهذا سموه قياس التمثيل تمييزا له عن قياس الشمول، سموه قياس التمثيل في مقدمات علم النظر يسمى قياس التمثيل، لكن في كتب أصول الفقه لما كان الأصوليون أصلا لا يبحثون في مسألة قياس الشمول باعتبار ترتيب الأدلة صاروا يقولون لك القياس ولا يحتاجون إلى تمييز بكلمة قياس التمثيل، لكن هو في الحقيقة قياس التمثيل وليس قياس الشمول. فالمقصود هنا أن إذا نظرنا في القياس المعين والاستحسان معه فلو اجتمع قياس جلي مع قياس خفي وتجرد عن المتصل المؤثر بهما لاقتضى الأمر ماذا؟ تقديم الجلي على الخفي، وهذا لا ينازع فيه لا الأحناف أصحاب الاستحسان ولا الشافعية نفاة الاستحسان. ولكن علماء الحنفية رحمهم الله قالوا هنا بأن الخفي قد اتصل به مرجح والقياس في أصله ظني فلم نقدم ظنيا على قطعي، فإن القياس يلزمه الظن في سائر أحواله، فلما كان يلزمه الظن في سائر أحواله صار عند التجرد أو عند التجريد بعبارة أصح صار عند التجريد هذا أعلى درجة في الظن أي الجلي. قالوا ولكن لما اتصل الخفي بموجب مؤثر من الشريعة كاقتضاء المقاصد مثلا أو ما إلى ذلك من الموجبات، قالوا لما اتصل بهذا المعنى في علل الشريعة أو مقاصدها ترجح هذا الظني بما اتصل به، ترجح هذا الظني بما اتصل به، فصرنا نقدم هذا القياس على القياس الذي لو تجرد لم يقدم عليه، يعني لو تجرد الجلي وتجرد الخفي لقدم الجلي لكن الخفي هنا لم يتجرد. ويضربون له مثالا حتى يبين المقصود في كلام الأحناف، وهذا لا يقصد به الآن الترجيح لمذهب على مذهب وإنما يقصد به الجملة المهمة هنا. الجملة المهمة ما هي؟ ليس كل المعاني التي سمتها الحنفية تحت اسم الاستحسان جميعها من حيث هي معاني مبطلة في المذهب الشافعي، وإن كان اسم الدليل من حيث هو قد سمى الشافعي نصا وأصحابه النفي له. مثال ذلك عظم الميتة في مذهب الإمام أبي حنيفة طاهر، عظم الميتة في مذهب الإمام أبي حنيفة طاهر، وهذه مسألة خلاف من حيث هي مسألة فقهية، مذهب الإمام أحمد أن عظم الميتة نجس. لما قالت الحنفية بأن عظم الميتة طاهر وسؤر سباع السباع في مذهب الحنفية نجس، سؤر السباع في مذهبهم نجس، فعندهم فرعان، الفرع الأول أن سؤر السباع نجس وهو البقية التي تبقى بعد شربها، والسؤر هو بقية الشراب سواء كان من آدمي أو حيوان، في اللغة حتى الآدمي يقال سؤر آدمي، ولهذا الفقهاء يقولون وسؤر الآدمي إيش طاهر، فالسؤر هو بقية الشراب. ففي فروع أبي الأحناف أن سؤر السباع نجس، وفي فروع الأحناف أن عظم الميتة طاهر. قالوا فسؤر السباع سباع البهائم كالأسد ونحوه، قالوا فسؤره نجس. لما جاءوا لسؤر سباع الطير، لما جاءوا لسؤر الطير سباع الطير، نعم لما جاءوا لها وهي كل ذو مخلب من الطير كل ذي مخلب من الطير. لما جاءوا لهذه الطيور قالوا إن سؤر الطير الذي نهي عن أكله نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، قالوا هذه سؤرها طاهر. لماذا سؤرها طاهر؟ قالوا مقتضى القياس أن سؤرها نجس، قالوا هذا مقتضى القياس المجرد الجلي. قالوا لكننا قلنا بطهارة سؤرها عن سؤر سباع البهائم عملا بدليل الاستحسان، ما وجهه؟ قالوا وجهه أن هذه الطيور تشرب بمنقارها، قالوا وهو يابس أشبه بالعظم منه باللحم، وعظم الميتة لو كان ميتة إذا قدر ميت على أعلى الدرجات، قالوا إذا قدر عظم ميتة فعظم الميتة إذا أصاب محلا لم ينجس، فصارت النتيجة هنا عندهم أن سؤر سباع الطير تكون إيش؟ تكون طاهر. هذا تحصيل لفرع مسألة، هل هذا النتيجة كحكم فقهي راجح ومرجوح؟ هذا بحث مختلف تماما، هذا بحث مختلف، لكن المقصود أن الاستحسان في المذهب الحنفي ليس هو التخرص على كل تقدير. ومما أشكل في الاستحسان أنهم تأخروا في ضبطه، فإن القياس أول ما تكلم به أهل الرأي رسموه، ولكن الاستحسان تأخروا في رسمه، فلما تؤخر في رسمه صار بعضهم يعبر عنه بأنه معنى يقع في نفس المجتهد لا يمكنه التعيين له أو التعبير عنه، فصار هذا مما يفتح إيش؟ مما جعل الكبار من الأئمة كالشافعي وهو عليم بالأصول وطرق الاستدلال يرى أن هذا الباب لو فتح طريقا للاستدلال لدخل منه التخرص في الشريعة، ولذلك قال الشافعي في بعض كلامه بأنه تخرص. قد يقول قائل إذا قيل بأن من المعاني الرفيعة في الاستحسان ما لا ينفى من حيث هو معنى في كلام الشافعية، فهل الشافعي قد فاته ذلك لما نفى الاستحسان؟ قيل الشافعي هنا لم يرد أن تقوم طريقة أو مشرعة أو دليل مختص يسمى دليل الاستحسان، ويرى أن مثل هذه المعاني المحتملة فيه، وحين نقول المحتملة بمعنى أنها لا يلزم أن يكون الشافعي يرجحها، لكن يرى أن هذه المعاني المحتملة كاحتمالهم لقول مالك لما قال بعمل أهل المدينة، وفرق بين تصويب القول وبين احتماله، فالجمهور احتملوا قول مالك في عمل أهل المدينة وإن كانوا قد خالفوه فيه، لكن لما قال الحنفية بالاستحسان الشافعي لم يصوبه، وفوق ذلك لم يحتمله، وهذا الفرق بين التصويب أو الترجيح وبين الاحتمال. فخشي الشافعي رحمه الله، وهذا من استعمال قاعدة سد الذريعة، لأن سد الذريعة لا يقال في الأحكام فقط بل حتى في طرق تحصيل الأحكام، فأغلق الشافعي هذه الطريقة لئلا يتخرص في الشريعة، وخاصة كما قلت أن أهل الرأي لما ذكروه لم يرسموه بمعاني منضبطة، وما زال المذهب الحنفي بعد ذلك على جلالة أئمة الأحناف رحمهم الله، وهم مادة الفقه الواسعة الأكثر من غيرهم في الجملة، لأن الأئمة الثلاثة اتصلوا بعلم الرواية أكثر، وبخاصة في الإمامين مالك وأحمد رحمهم الله. فالمقصود أن هذا قد اختلف فيه قول الحنفية، ولهذا اتفاق الأحناف في الجملة على تسمية دليل القياس أو بعض الأدلة أظهر منه مما قالوه في دليل الاستحسان، ولهذا صار بعض من يتكلم عن الاستحسان من الأصوليين يدخل فيه ما ليس مقصودا في علم الأصول منه، كما يستعمل ذلك القاضي أبو يعلى من أصحاب الإمام أحمد، فإنه لما تكلم عن الاستحسان قال إن الإمام أحمد رحمه الله ذكر الاستحسان في بعض كلامه، ثم يذكر بعض أجوبة الإمام أحمد في قوله استحسن كذا أو يحسن كذا، وهذا ليس المقصود منه في كلام الإمام أحمد الاستحسان الاصطلاحي، وإنما بمعنى أن هذا حسن إذا فعله المكلف أو فيه توسعة أو ما إلى ذلك. وكأن القاضي رحمه الله أراد أن هذا الاسم من حيث هو ليس مستنكرا وقد استعمله إمام المذهب خلافا لمن أراد ترك الاسم وهم علماء الشافعية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأمرهم أن يشهدوا ذوي عدل، والعدل أن يعمل بطاعة الله، فكان لهم السبيل إلى علم العدل والذي يخالفه. نعم. ولذلك جعل من طرق الإثبات في الشريعة كما أن في طرق الإثبات وأصلها الإقرار، حتى إن بعضهم قال إن الإقرار فوق البينة وأن البينة تنزل عن الإقرار، وهذا خلاف على كل حال، لكن من طرق الإثبات المعتبرة في الشريعة بالإجماع الشهادة، أليس كذلك؟ وترى أن نظام الشريعة في إمضاء الشهادة سواء في العبادات أو في الحقوق البشرية لم تكن على وصف واحد، فثمة من الأحكام ما يثبت بشاهد واحد كدخول رمضان على مذهب الإمام أحمد وطائفة من أهل العلم، فإنه يثبت دخول الشهر بشاهد عدل واحد. وترى أن ثمة أحكاما هي ليست في باب العبادات لا بد فيها من تعدد الشهود حتى صاروا أربعة في حد الزنا على قول الجمهور، وبعض الأحكام لا بد فيها من شاهدين، وحتى الإقرار منه ما يشترط تكراره كما قاله الجمهور في حد الزنا لا بد أن يتكرر إقراره، ومنه ما يكفي ولو مرة واحدة إذا أقر كحد الخمر فإنه يثبت بإقراره ولو أقر مرة واحدة. وهذا التنوع في ثبوت الشهادة في الشريعة سواء كان في باب العبادات أو كان التنوع في حقوق العباد كأمور الجنايات والحدود هو مبني على الحكمة الشرعية في تشريع هذه العبادات أو تشريع هذه الحدود والتعزيرات التي تقام بها. ولذلك إذا انتفى الحد في بعض الأحكام لا يلزم من انتفاء البينة الموجبة للحد انتفاء التعزير، فإذا قيل إن الإقرار والشهادة هي الذي يثبت بها حد الخمر فهذه بينة الحد وليست هي البينة التي يحتاج إلى مثلها لوجود التعزير أو إيقاع التعزير، فإن التعزير يثبت بما دون ذلك. ولذلك قالوا بأنه إذا وجد منه رائحة الخمر فعلى قول الجمهور وهو مشهور من مذهب الإمام أحمد لا يحد وإنما يعزر. ومثله النزاع في الزنا فإنه يثبت بالإقرار ويثبت بالشهادة، ولكن الحبل وهو الحمل على قول الجمهور لا يعتبر في إقامة الحد لكنه لا يدرى التعزير ويعتبر في التعزير لكنه لا يعتبر في إقامة الحد. وعلى رأي طائفة ورواية عن الإمام أحمد وهي الفتوى التي قالها عمر رضي الله عنه على المنبر لما قال إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، ولكن هذا مذهب لعمر وطائفة من الصحابة، والجماهير من أهل العلم وهو مروي عن جملة من الصحابة أن الزنا لا يثبت إلا بوجهين فقط، وأما الحمل فإنه لا يثبت به الحد، ولكن عدم ثبوت الحد لا يعني عدم إيقاع التعزير. قال رحمه الله: وقد وضع هذا في موضعه، وقد وضعت جملا منه رجوت أن تدل على ما وراءها مما في مثل معناها. قال: وقد وضعت جملا منه، وهذا إشارة لمنهج الشافعي في عموم الرسالة، فهو ما أراد في ركن من أركان علم الأصول أن يسمي كل ما تحت هذا الركن، فلم يجمع جميع القول في الأدلة، ولم يجمع جميع القول في مراتب الأدلة، ولم يجمع جميع القول عنده في بيان الأدلة، وإنما أشار إلى جمل ومقدمات. ومن هنا حسن في مثل هذه الرسالة التفصيل لإشاراتها وتنبيهاتها الفاضلة التي ضمنها الإمام الشافعي وهو عالي الخطاب لكونه من بلغاء العرب وعلمائهم في اللغة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب البيان الأول. قال الله تبارك وتعالى في المتمتع: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فكان بينا عند من خوطب بهذه الآية أن صوم الثلاثة في الحج والسبع في المرجع 10 أيام كاملة. قال الله: تلك 10 كاملة. فاحتملت أن تكون زيادة في التبيين، واحتملت أن يكون أعلمهم أن 3 إذا جمعت إلى 7 كانت 10 كاملة. وقال الله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فكان بينا عند من خوطب بهذه الآية أن 30 و10 40 ليلة. وقوله 40 ليلة يحتمل ما احتملت الآية قبلها من أن تكون إذا جمعت 30 إلى 10 كانت 40، وأن تكون زيادة في التبيين. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين. يعني مثل هذا المورد من المعاني في القرآن يشير الشافعي هنا إلى أنه إما أن يكون من باب الوصف الكاشف، وإما أنه من باب الوصف المنشئ، إما أنه من باب الوصف الكاشف في البيان، وإما أنه من باب الوصف المنشئ في البيان. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فافترض عليهم الصوم، ثم بين أنه شهر، والشهر عندهم ما بين الهلالين، وقد يكون 30 و29. فكانت الدلالة في هذا كالدلالة في الآيتين، وكان في الآيتين قبله زيادة تبيين جماع العدد. قال: وأشبه الأمور بزيادة تبيين جملة العدد. ولهذا إذا ذكر التفصيل في القرآن، إذا ذكر التفصيل الأدنى الذي يقتضيه الخطاب وترك التفصيل الأعلى، فهذا يشبه أن يكون التفصيل الذي سكت عنه واسع، وهذا من مادته وليس مطابقا له. هذا المعنى الذي ذكر من مادته وليس مطابقا له ما سماه بعض علماء الأصول بقولهم: إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فإذا جاء الخطاب يسمي الأدنى ويترك ما فوقه، مع أنهما من جهة البيان على درجة ملائمة، فهذا يدل على التوسعة فيما سكت عنه، هذا يدل على التوسعة فيما سكت عنه. ويشبه هذا أو من مادته قولهم: إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم. ولكن هذا التنزيل منزلة العموم ليس هو برتبة العام الصريح، ليس هو برتبة العام الصريح، وخاصة أن الشريعة يرد فيها العام على محل، ويرد فيها العام الآخر على محل، ويكون الترجيح في تعيين المحل الذي ورد عليه العموم، كما في تحية المسجد مثلا، فجاء فيها حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيح وغيره: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فهذا عام من حيث الصيغة. وجاء في أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر ما هو من صيغ العموم، لأن أحاديث النهي جاءت بصيغ متعددة، كما في حديث ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما، وحديث عقبة بن عامر وغيرها من النصوص التي وردت بها السنة. وفي بعض أحاديث النهي ما هو من صيغ العموم، فصار يقال هنا بأن هذا عام وهذا إيش، وهذا عام. وترأيت أن الاستدلال هنا من جهة تسمية هذا عاما وتسمية هذا عاما ليس درجة مشكلة، فإن تعيين صيغ العموم أمر يسير على رأي الجمهور الذين يقولون بأن للعام صيغة. ولكن صار الاجتهاد وهو ما سماه الغزالي كما سبق جوهر علم الأصول، وهو جوهر علم الفقه، صار المقام الأرفع هو في تمييز محل خطاب الشريعة من جهة الصلاة بعد العصر، هل يتعلق بكل صلاة أو لا يتعلق بكل صلاة. فخرج قدر من الصلاة بالإجماع كالفريضة، وخرج قدر من الصلاة بالإجماع كالنافلة المطلقة عند من يثبت هذا المحل من النهي، بخلاف من لا يراه محلا للنهي فهو لا ينهى عنها لأنه ليس عنده محل للنهي، لأن الفقهاء قد اختلفوا في أوقات النهي من حيث هي، لكن البحثنا ليس في الاختلاف في أوقات النهي، البحث في التطبيق الأصولي، بمعنى إذا قلنا بأن هؤلاء الفقهاء الذين ينظرون هذه المسألة يتفقون على أنه بعد العصر يعد من أوقات النهي كما هو الراجح من حيث السنة أو كما هو الراجح بدليل السنة، فصار هؤلاء الذين يقرون بأنه وقت نهي هل يستعملون هذا العموم أو يستعملون هذا العموم، فصار بعضهم يرجح هذا العموم وبعضهم يرجح هذا العموم، ثم تعلم أن الترجيح لا بد له من تسبيب من جنس ما رجح الأحناف في مسألة الاستحسان لما رجحوا قياسا على قياس آخر، فهذا التسبيب هو محل النظر، فصار بعضهم يقول بأن حديث أبي قتادة عام محفوظ، وإن حديث النهي عام مخصوص، عام مخصوص، وفي الترتيب الأصولي إذا اجتمع العام المحفوظ والعام المخصوص، وهذا التعبير أليق من تعبير بعض المتأخرين إذا تعارض، فإنه لا يحسن في العقل ولا في الشرع ولا في منطق التراتيب العلمية أن يعبر بالتعارض بأي وجه من الوجوه، وإن كان يعلم أن من استعمل اسم التعارض قطعا لا يريد به التعارض في نفس الأمر، وإنما يريد به التعارض في اجتهاد المجتهد أو في ظاهر الحال، ولكن إضافة التعارض إلى الأسماء الشرعية ليس له غاية صحيحة، وثمة أسماء استعملها واكتفى بها السالفون لما قامت هذه العلوم كالمشكل ونحو ذلك، فالمقصود أنهم يقولون إن العام المحفوظ يقدم على العام المخصوص، فيكون هذا التسبيب راجحا عند قوم، ولكنه قد يراجع بأن القول بأن حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عام محفوظ هو استدلال بمحل النزاع، لأن حفظه أي جعله عاما محفوظا يعني أن تحية المسجد تصلى في أوقات النهي، وهذه هي محل النزاع، ولو كان عاما محفوظا بمعنى أن تحية المسجد تصلى في سائر الأوقات بما فيها أوقات النهي لما قامت المسألة أصلا، فإنه إذا قيل في التسبيب بأن حديث أبي قتادة عام محفوظ قيل القول بأنه عام محفوظ يجعل المسألة ليست محل خلاف، والأمر ليس كذلك، فصار هذا من الاستدلال بمحل النزاع. نعم. قال رحمه الله: وأشبه الأمور بزيادة تبيين جملة العدد في 37 وفي 30 أن تكون زيادة في التبيين، لأنهم لم يزالوا يعرفون هذين العددين وجماعه، كما لم يزالوا يعرفون شهر رمضان. نعم. قال رحمه الله: باب البيان الثاني. قال الله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نعم. قال رحمه الله: باب البيان الثاني. قال الله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال: ولا جنبا إلا عابري سبيل. فأتى كتاب الله تعالى على البيان في الوضوء دون الاستنجاء بالحجارة وفي الغسل من الجنابة. نعم. وهذه الدرجة في البيان الثاني، وهذا الترتيب الذي يذكره الإمام الشافعي غاية في الفقه وله أثر في تحصيل الأحكام عند الأئمة رحمهم الله، بمعنى أن البيان الأول هو ما جاء فيه خطاب القرآن مفصلا لحكمه بل ذاكرا للمؤكدات فيه، كقوله: تلك عشرة كاملة، مع أنه إذا جمع 37 علم أنها 10. فهذا النوع من البيان الذي ذكر الشافعي له أمثلة من جهة الآيات، ما نتيجته في تحصيل الأحكام؟ نتيجته عندهم في تحصيل الأحكام إلى أنه أو من نتائجه بعبارة أصح، من نتائجه في تحصيل الأحكام إلى أنه إذا قدر في رأي فقهي، إذا قدر في رأي فقهي وصف يعد ركنا فيه، ولكن هذا الركن لم يشر إليه في بيانه الذي وقع مستتما حتى ظهرت فيه المؤكدات ظهورا بينا، يدل على أن هذا الوصف ولو ورد به أثر مفرد يغلب أن هذا الأثر من التفرد يكون معلولا. ولهذا صار بعضهم بعض الناظرين في علم الحديث يقولون علة الإسناد وعلة المتن، مع أنه في نفس الأمر ليس في المتن علة، العلة في الحقيقة هي العلة في الإسناد، وما يسمى علة المتن هي ليس علة بذاتها وإنما هو وصف كاشف للعلة في الإسناد، وصف كاشف للعلة في الإسناد، وإلا العلة في أصلها تنشأ عن السند، لأنه هم الذين حملوه، أليس كذلك؟ هم الرواة الذين حملوه، فهي علة كاشفة في نفس الأمر. يعني إذا أخذتها بالتراتيب العلمية المنطقية ليست هي علة بذاتها، ليست علة بذاتها، وإنما ما وقع في المتن يكون كاشفا لما وقع في إيش؟ لما وقع في السند. وإلا العلة في أصلها هو يتوهم الرواة توهم، وقد يكون الراوي ثقة، ولهذا ميز العلل عن العلل، لأن اسم العلة قد يستعمله بعض أهل الحديث على كل ما يقدح في الرواية، فيسمون كل قادح في الرواية إيش؟ علة، ولو كان انقطاعا أو غير ذلك. ولهذا بعضهم يقول حديث معلول على هذا، وبعضهم يخص العلة بمرتبة بعد الاتصال وعدالة الرواة الأولى إلى المعنى الأخص، كما يقولون في التعريف المتأخرة ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. المقصود هنا أنه إذا وقع الوصف الأعلى أو الوصف المؤثر أو ما هو ركن في الحكم، مع أن محل الحكم ورد به خطاب في القرآن من أي الدرجات التي قالها الشافعي، فإن كان من البيان الثالث ضعف أمر التفرد هنا ولو كان من الثقة، بمعنى اتجه قبول، اتجه إيش؟ قبول التفرد من جهة ما يسميه البعض بزيادة الثقة. ولكن إذا كان هذا في باب قد ورد به البيان في القرآن مفصلا حتى ذكرت المؤكدات فيه، صار هذا مما يشير في منهج التحصيل، مما يشير إلى الإعلال. ولذلكم لما ذكر الله الميت في القرآن، لما ذكر الله الميت في القرآن قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فأطلق تحريم الميتة في القرآن، جعل عاما مطلقا، عام باعتبار ومطلق باعتبار. ولما جاء جلد الميتة وأثر الدباغ عليه وكون الدباغ ينقل جلد الميتة من كونه نجسا إلى كونه إيش؟ إلى كونه طاهرا، هذا فرق مؤثر أو وصف عارض؟ هذا وصف مؤثر أليس كذلك؟ مع أنه لم يشر إلى شيء من ذلك في بيان القرآن. وصار بعض المحدثين يجعل أحاديث التي فيها أن جلد الميت يطهر بالدباغ تكون معلولة، كما هي طريقة الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، يجعل الأحاديث مع أن بعضها كما نعلم ليس رواية اختص بها بعض من خفف شروطه في رواية الحديث من أهل الحديث كالحاكم ونحوه، بعض روايات حديث طهارة جلود الميت بالدباغ رواها مسلم في صحيحه، كما في حديث عبد الله بن عباس تصدق على مولاة لميمونة بشات فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. البخاري أخرج الحديث ولم يذكر فيه حرف الدباغ، وفي الدباغ ما يقارب بالخمس عشرة وجها من الرواية، ومع ذلك صار بعض المحدثين إلى إعلالها. الإعلال يتصل بالإسناد لا شك، لكن هذا المعنى الذي قاله الشافعي يستصحب في طريقة التفقه. ولهذا الأحكام التي فصلت في القرآن وفي السنة في بيان مؤكداتها إذا تفردت بعض الروايات أو بعض الرواة فيها بحرف يعتبر ركنا في ماهية حكمها، أشبه ذلك أن يكون هذا التفرد ماذا؟ معلولا، وليس مثل ذلك فيما إذا كان الحكم من البيان الثاني، فصار أوجه البيان هذه مؤثرة في طريقة استصحاب الأحكام. نقف على قول الإمام الشافعي البيان الثاني حتى لا يبخس التعليق عليه اختصارا، لأن بين يدي إقامة الصلاة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتيسر الإتمام لهذا المجلس في مجالس لاحقة. ويوم غد إن شاء الله نبدأ في بعد صلاة العصر بشرح الرسالة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي، ويمتد إلى نحو هذا الوقت. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واجعلهم هداة مهتدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعله هاديا مهديا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه ونائبيه، واجعله يا ذا الجلال والإكرام موفقا مسددا في قوله وفعله وأمره. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من أتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.